والثريا بين الثرى والثريا يا الله يا الله يا الله يا الله المجد بيومك مولده والفتح بك امتدت يده المجد بيومك مولده والفتح بك امتدت يده أحوال الخلق إذا اضطربت فالموقف أنت محمده أحوال الخلق إذا اضطربت فالموقف أنت محمده فالموقف أنت محمده والهمة أنت محركها عزما يزداد توفده والهمة أنت محركها عزما يزداد توفده والنهضة منك بواعثها راحت للشمل توحده المجد بيومك مولده والفتح بك امتدت يده المجد بيومك مولده والفتح بك امتدت يده أحوال الخلق إذا اضطربت فالموقف أنت محمده أحوال الخلق إذا اضطربت فالموقف أنت محمده فالموقف أنت محمده قرآن الله يبشرنا بالنصر إذا نتعهده قرآن الله يبشرنا بالنصر إذا نتعهده ولقد يسرنا القرآن للذكر فأين مجوده المجد بيومك مولده والفتح بك امتدت يده المجد بيومك مولده والفتح بك امتدت يده أحوال الخلق إذا اضطربت فالموقف أنت محمده أحوال الخلق إذا اضطربت فالموقف أنت محمده فالموقف أنت محمد في كل جزء من كياني مكة والكعبة الغراء في أعماقي في كل جزء من كياني والكعبة الغراء في أعماق ولهت بها روحي وكل جوانحي لله كم أسرت من العشاق أضحاها وعها في الضلوع ممكنا حتى غدا طبعي من أفلاطك أم القرى أنا من هواك على لظى ومقيد بك قد شددت وثاقك أجى الغرام فلم أطق كتمانه فنظمته شعرا على أوراقي طفت البلاد فلم ألاقي كمكة وكطيبة طفت البلاد فلم ألاقك مكة وكطيبة بلدا على الإطلاق في كل جزء من وجودي طيبة والقبة الخضراء في آراقك أنا كلما أشدو بذكر جمالها يثب الهوى خفقان أجنحة الحمام بجوها هو ترجمان فؤادي الخفاق يا أنتما عيناي أشهد فيكما خلاق لو ملكون الأرض وهي كبيرة ما اخترت غيركما على ذرات تربكما الطهور أجل من كل الكنوز بلا ريا ونفاق أترى تكون منيتي في طيبة هي منيتي ومؤمل المشتاق حبي لطيبة أن فيها المصطفى من يفتدى بالمال والأعناق صلى عليك الله يا قمر الهدى يا حافظا للعهد والميثاق والآل والصحب الكرام أحبتي من ذكرهم طول المدى في الرياق سيروا لنيل الخير جميعا يا حجاج بيت الله سيروا لنيل الخير جميعا يا حجاج بيت الله وسلوا الله العفو دواما وسلوا الله العفو دواما لا تقنطوا من فضل الله لا تقنطوا من فضل الله أحبتي ربي هنيكم وبلغكم كل أمانيكم أحبتي ربي هنيكم وبلغكم كل أمانيكم من كل الخيرات يؤتيكم يا أحباب رسول الله وسلوا الله العفو دواما وسلوا الله العفو دواما لا تقنطوا من فضل الله لا تقنطوا من فضل الله سيروا لنيل الخير جميعا يا حجاج بيت الله سيروا لنيل الخير جميعا يا حجاج بيت الله وسلوا الله العفو دواما وسلوا لا تقنطوا من فضل الله وصل يا رب الأكوان على النبي طه العدنان وصل يا رب الأكوان على النبي طه العدنان سار الركب لبيت الله وسلوا الله العفو دواما وسلوا الله العفو دواما لا تقنطوا من فضل الله لا تقنطوا من فضل دع طرق الغيب الدنيا فيه لا يبقى إلا القيوم الحي دع طرق الغيب الدنيا فيه لا يبقى إلا القيوم الحي والله ما هذا الوجود إلا مشير للمعبود والله ما هذا الوجود إلا مشير للمعبود فقم ونادي يا ودود يا خالقا لكل شيء دع طرق الغيب فالدنيا فيه لا يبقى إلا القيوم الحي يا ويح قلبي ما استتاب مما جنته يد الشباب يا ويح قلبي ما استتاب مما جنته يد الشباب يا فرحتي يوم الحساب إذا الكريم رضي علي دع طرق الغيب فالدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي صل وسلم يا سلام على النبي ما حيث ظلام صل وسلم يا سلام على النبي ما حيث ظلام والآل والصحب الكرام ما أنشدت دع طرق الغي دع طرق الغي فالدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي. في حب طه الهادي مدحي وإنشادي هو وحده قدوتي بين العباد في حب طه الهادي مدحي وإنشادي هو وحده قدوتي بين العباد هو النعمة العظمى جاء للعالم رحمة قد هدى نور الأسماء للحاضر والبادي في حب طه الهادي مدحي وإنشادي هو وحده قدوتي بين العباد لما شمل القلوب وانتصف للمغلوب لما شمل القلوب وانتصف للمغلوب أطفى نار الحروب إلا في الجهاد في حب طه الهادي مدحي وإنشادي هو وحده قدوتي بين العباد قد دعا للأخلاق وقاتل خلاق قد دعا للأخلاق وطاعة الخلاق ولنبذ الشقاق بحسن الإرشاد في حب طه الهادي مدحي وإنشادي هو وحده قدوتي بين العباد سوى بين الأنام بالعدل والأحكام سوى بين الأنام بالعدل والأحكام أرسى صرح الوئام ورد كيد العادي في حب طه الهادي مدحي وإنشادي هو قدوتي وحده بين العباد عليه صلى الباري وآله الأخيار عليه صلى الباري وآله الأخيار وصحبه الأطهار ما رنم الشادي في حبي طه الهادي مدحي وإنشادي هو وحده قدوتي بين العباد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى صلى الله عليه وسلم. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وانشروا دين محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تلينوا للأعادي لا تهونوا للعوادي أعلنوا في كل نادي أنكم جند محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. أنتم نور الهداية أنتم للحق راية أنتم نور الهداية أنتم للحق راية. حطموا قيد الغواية يا تلاميذ محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إن تنازعتم فشلتم أو تخليتم ندمتم إن تنازعتم فشلتم أو تخليتم ندمتم أو تعاديتم خذلتم يا تلاميذ محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل كل ما فيه يجل إنه دين محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة ونظام وأخوة واتباع لمحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أيها المبعوث فينا بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ساعة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر مدى لله داع نحن أنصار نبي نوره وسعدنا باتباع طلع البدر من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى في سبيل الله بعنا كل كل مال ومتاع ورضينا الدين ذخرا فهو كنز لا يباع طلع البدر من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى فزمن مات شهيدا ذكره في الخلد ذا فزمن مات شهيدا ذكره في الخلد ذا بين حور وقصور طاب والله السماء طلع البدر وجب الشكر علينا مدى لله داع مرحبا يا مصطفانا نورك الغالي أضاء مرحبا يا مصطفانا نورك الغالي أضاء رغم أن في المشركين نوره عم البقاع طلع البدر وداع وجب الشكر علينا مدى لله داع صل يا ربي على من حل في خير البقاع صل يا ربي على من حل في خير البقاع لله ساعة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله داع فتية الحق أنيب وإلى الله استجيب فتية الحق أنيب وإلى الله استجيب إن بشأن الدين قمنا جاءنا النصر القريب قريب إن بشأن الدين قمنا جاءنا النصر القريب إن بنصر الدين قمنا جاءنا النصر القريب أيها الفتيان سير كان في الله المسير أيها الفتيان سير كان في الله المسير بشروا في الله حتى يعلم الحال الخطير بشروا في الله حتى يعلم الحال الخطير فتية الحق أنيب وإلى الله استجيب فتية الحق أنيب وإلى الله استجيب إن بشأن الدين قمنا جاءنا النصر القريب إن بشأن الدين قمنا جاءنا النصر القريب من سواكم يا شباب اندهت يوما صعاب من سواكم يا شباب اندهت يوما صعاب أنتم الآمل ترجى أنتم الأسد الغضاب أنتم الآمال ترجى أنتم الأسد الغضاب فتية الحق أنيب وإلى الله استجيب إن بشأن الدين قمنا جاءنا النصر القريب إن بشأن الدين قمنا جاءنا النصر القريب أخلصوا لله قلبا واعبدوا الرحمن ربا كل من وفى بعهد زاده الرحمن قربا كل من وفى بعهد زاده الرحمن قربا فتية الحق أنيب وإلى الله استجيب إن بشأن الدين قمنا جاءنا النصر القريب إن بشأن الدين قمنا جاءنا النصر القريب يا من له في البرايا من وبر وجود يا من له في البرايا من وبر وجود أنعم علينا بفضل ورحمة يا ودود أنعم علينا ملح برق برق وحنت رعود مع تحيات تسجيلات التوبة للصوتيات والمرئيات بجدة.